بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. معنى حقيقي ومعنى مجازي ومعنى مجازي. إذا دار الأمر بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي أو المراد المعنى المجازي، لم نحمله وهو أفضل الحقيقة لإطالة الحقيقة. إذا دار الأمر سؤال بين أن يكون المقصود المعنى الحقيقي أو المقصود ماذا هو هكذا الاشتراك، هنا نشوف لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين اشتراك، يعني هذا اللفظ إلى معنى حقيقي، ولكن نحتمل أنه وضع لمعنى ثاني، يعني راح يصير مشترك، ويراد ذلك المعنى الثاني. نحتمل أنه قد وضع لمعنى ثاني راح يصير مشترك إلى هذا المعنى الثاني، وأريد به ذلك المعنى الثاني. فهنا علينا نحل، هل نقول بأنه مشترك وقد أريد به المعنى الثاني؟ لو نحمل علما على المعنى الحقيقي الأول، بلا أشكال نحمل علما على المعنى الحقيقي الأول. ليش؟ لأنه اشتراك ما كانت مجرد احتمال هذا. إذا على هذا الأساس يحمل على المعنى الحقيقي. سؤال ثاني، لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين النقل، يعني شو بين النقل؟ يعني هذا مثل كلمة الصلاة، هي إلها معنى وهو دعاء، لكن نحتمل نقلت إلى معنى ثاني، إلى معنى ثاني مع هجران المعنى الأول، هذا نريد بها الأركان والأفعال الخاصة. علينا نحن حينئذ هذا اللفظ، لو دار أنه بين المراد أن المعنى الحقيقي والدعاء، وبين أنه لا منقول وقد أريد به المعنى المنقول إليه الجديد. علينا نحمل اللفظ أم على المعنى الحقيقي؟ ليش دمداد مدرد احتمال؟ هذا السؤال الثالث الثامن. سؤال رابع، لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين التخطيط، مثل أسلمي إلى معنى الحقيقي ياهو والأمور، لكن أحتمل مراد خصوص ياهو حدود، فدار الأمر بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي وهو العموم أو المراد المعنى الخاص. فعلينا ما حملت صارت الأمور بعد تبدأ جنونه صارت الحقيقة، فأحمل علما على المعنى الحقيقي. سؤال خامس وهو الأخير، لو دار الأمر عليكم السلام ورحمة الله بين أن يكون المراد المعنى الحقيقي أو المراد أو إضمار أو هناك إضمار، مثل ما لو قال لي أكرم زيدا، هو قال زيدا مراده يعني أكرم نبي زيد مقصوده، هو مقصوده لا يعني أكرم ابن زيد، لكن هو إكرام زيد كأنه إكرام علمان، إكرام ابن زيد كأنه إكرام علمان الزيد. فدار الأمر بين أن المراد إكرام نفس زيد أو المراد إكرام ابن زيد، فإذا ابن زيد يعني رقم وقراءة مضمع رأي، وإذا لا رقم زيد بعد أضماح فدار الأمر بين أنه نضمر أو لا نضمر، وإطالة هذا النضمار بدري فنحمل اللغو علينا على المعنى الحقيقي وهو نفي. إذا نتيجة هذه الخمسة مع أجوبتها هكذا، فإن أن لكل لفظ حالات خمس، وهي مجاز و اشتراك ونقل. لا اصبر سبعة بين هجرتين. مجال ونقل واشتراك واضماء وتخصيص. لو دار الامر بين ان يكون المراد المعنى الحقيقي او واحد من هذه الخمسة. واحد من هذه. لو المعنى الحقيقي مراد لو مجال. لو المعنى الحقيقي مراد لو الخصوص طبعا. هذه المعنى الحقيقي شسر الحموم بعد. اذا مراد الخصوص المعنى الحقيقي شسر الحموم. لو بعد. لو المراد المعنى الحقيقي لو المراد الاشتراك. لان يكون موضوع المعنى ثاني. ويراد ذلك المعنى الثاني. لو المراد المعنى الحقيقي لو المراد النقل. لان يطرق على انه نقل الى معنى جديد وهجر المعنى الاول. لو المراد المعنى الحقيقي لو المراد المعنى المراد. عليكم السلام ورحمة الله. اتضح صفات. اتضح مدار الامر بين المعنى الحقيقي وبين واحد من ذلك اعلامه تعمل اللغة. المعنى الحقيقي وهذا امر متفق بينهم وصيرة العقلاء جارف. على ذلك وانت ان تقريبا تثبت ذلك. لكن حتى اجنسر الشيء جديد في لو دار الامر بين واحد من الخمس ان تحين. مو بينه وبين معنى حقيقي. لا البيانات الهن يعني دار الامر بين المجاز وبين الاشتراك. مع الحقيقة عدد ليه بيه. لا دار الامر بين ذن الحالات الخمس ام تسعين. دار الامر بين المجاز وبين الاشتراك. فلا انش اقوله. فهل نرجح المجاز او نرجح الاشتراك بالمعالم الوارد. مثل ما المحفوظ السلامة. مثل لو صرت في غسرة. استخلص النت جزمة. اي موضوع الوجود. ما دل اشتر. واستعملت في النجري. واستعملت في النجري جزمة. اذا قلنا ما موضوع للنت اش راح يصير. مجال. استعمال في النجري اش راح يصير. مجال. اذا قلنا لا موضوع للنت شي يصير. اشتراك. يا الاحسن. مجاز احسن. يوم اشتراك احسن. بعضهم قال هذا احسن. مجاز. ليش هذا المجاز احسن. ايه لان ايه يستلزم تعدد الوضع. بينما ذاك يستلزم تعدد. وانا ضاعف هذا الوجه اللي يتكلم. بلك وجه انا ضاعف قام او يلزم. اللي في الحقيقة وجود استحسانية. اعتبارية. شنو تقول المجاز احسن لانه ما يستلزم. مو كلام حقيقة. مو كلام عالم هذا. هذا مو دليل. هذه لا تصلح ان تكون دليلا لترجيح المجاز على الاستحسان. بل الا اذا اوجد ظهورا. الا اذا صار ظهور قله. لا مطلب لا. اذا صار ظهور قله انه موضوع علما لهذا المعنى. اذا صار ظهور يقول حين اذن في الكراح مثلا. لكن الظهور بري دليل. اما اذا ما وصلت الدرجة الى الظهور ما نقول حين اذن بالاشتراك او ما نقول بالنقل او ما نقول ديما بالاغماء وبغير ذلك. لان الدليل الوحيد هو الظهور. خلاص هذا العنوان. هذا العنوان الامر الجديد خلاص. فمحصله ان لله حالات خمس. لو دار الامر بينها وبين ارادة المعنى الحقيقي. بين واحد منها وبين ارادة المعنى الحقيقي. نحن له على المعنى الحقيقي. واما لو دار الامر بينها انفسها. وبينها. فقد ذكرت لذلك وجوه لتقديم بعض على بعض. لكن تلك الوجوه استحسانية. يعجب أرادها ما لم تصل إلى درجة الظهور. بحيث يصير ظهور لهم لأنهم مراد ماذا؟ هو الاشتراك مثلا. موضوع المعنى الجديد ومراد المعنى الجديد. صار ظهور لهم. أما إذا ما ظهور فهذه وجوه استحسانية لا تصلح للتنصف بها. هل فقط هذا؟ الأثنان الوحيدة لنا على ظهور الاشتراك. Thank you. المراد المعنى الحقيقي الاول او المراد من هذا؟ مجرد احتماء، مجرد احتماء انه لحسن قد وضع لمعنى جديد. يعني لو دار الامر بين ان يكون مجاز او مشترك او مجاز، فانت هذا عما ترد وجه الكرفة الثاني علما لتقديم الاشتراك علينا على المجاز، لان الاشتراك استعمال به حقيقي والحقيقة او ظنية. بس هذا حكي، يعني هذا تقول لي آية او رواية اصعدنا الحقيقة اولى من المجاز، هذا ما اصو اذن على اي حال. هو تحت الناس كل المجاز نقول لا اعتبار لذلك يقول الثاني، تنبيه الثاني، انه من لفظي احوال في الامر الثاني. امر الثاني انه من لفظ احوال خمس، وهي عليكم السلام ورحمة الله: التجوز والاشتراك وبعد التبطيط ونقل واضمار، لا يكاد يصار الى احدها بما اذا دار الامر بين احدها وبين من؟ بينها، بين احدها يعني، وبين من؟ وبين المعنى الحقيقي الا بقرينة طاردة عن من؟ عن المعنى الحقيقي. اذا اكو قرينة لبين من؟ واسأل القرية، هنا قرينة اكو على الاضمار، يعني المقصود اهل ايه؟ احنا نصر ما نقول المقصود سؤالنا لثالثا. اما اذا ما تقرين مجرد احتمال، لما نقول لك ترنسيد يعني خلاص مقصود ابن زيد، هذا ما تقرين على ان المقصود قرينه ورا عن المقصود ابن زيد، فنحمل اللغه دائما على المعنى الحقيقي، يعني على ان المقصود نفس ما نقطع. اي واحد ثاني، واما اذا دار الامر بينها انفسها، تقول انفسها تقول يعني هي بين واحد هي من خمسة وهي واحد آخر من الخمسة. الأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، واحد اللي بيقار قوانين الأصول مع الأخت الحكمي هنا تنطول يذكر وجوه الكثير لترجيم هذا هذا ليس قدر على ذلك ذلك يتفق فالتطويل بحيث يهوج الطالب رحم الله والديه صاحب الكفاية اللي يقول أحد وإن لاعوه بالقوانين يكون شميار يطول في هذا الدخل. فهذه الآن يذكر وجود استحسانية هو يخلص بناء يرد هذا وجود استحسانية أخرى إلى آخره، إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت تلك الوجود موجبة لظهور اللفظ في المعنى أوجبت الظهور من قبل أخرى ظهور دليل لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك. يقول إلا إذا كانت وجود الظهور نأخذ بس الا اذا موجب لظهور تعرضيها. يقول انا من دون ظهور عدم ما اقبل على حجيه اي وجود على انها معتبره، عدم مساعده دليل على اعتبار تلك الوجود بدون ذلك، يعني بدون البلوغ الى درجه الظهور، اذا بلغت هذه الوجوه الى درجه الظهور الظهور هو دليل. اذا ما بلغت فما هي ليست ذلك، كل وجه الذي ذاتي ما يبلغ الى درجه ما يسوي ظهور الا فلا اعتبار به. إذن إلى بحث الحقيقة الشرعية، بحث الحقيقة الشرعية، شنو معنى الحقيقة الشرعية؟ إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في عهده الشريف وضع مثل لفظ الصلاة علما إلى أركان القاعدة في عهده، هذا يدورون الحقيقة الشرعية الثانية. واما اذا حاجه ما حصل تشبك حصل في الوضع بعد في زمان الامام علي سلام الله عليه، هذا يسموها حقيقه متشرعيه. فالحقيقه المتشرعيه معناها شنو؟ وضع اللفظ للمعنى الجديد لكن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في زمان احد الائمه او في زمان غير الخطاب، هاي يسموه حقيقة متشرعية. ايه لا الاثر شنو يعني؟ لا الفرق ليش يعني؟ شو شو الفائدة إذا أنت عم تقول المهم اللي خذ ينور إذا سواء كان في عهد النبي ها إيه بس الشارع مثلا ذلك سأخذ الفرصة هو صار في الزينات صحيح ولا امتيادة تمييز لها لذلك هذا الأقل وأما إذا موضوع في عهد النبي سموه حقيقة شرعية السؤال أنا بنسأل حقيقة شرعية أطيع ولا أطلع صحيح من وضع في زمان النبي أطيع ولا لدى الصلاة وضعت في عهد صلى الله عليه وسلم للمعنى الجديد ولا هذا واحد من فتح الدكتور إذا كانت موضوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم صاعد على المنبر وزاي اسمعوا أيها الناس وضعت هذه اللفظة لفظ الصلاة لهذا المعنى وهذا يسمى من نقل الناس تاريخ لابد صرت حادثة هي جدا مهمة يعني فهذا ما فهذا دليل أن الوضع هذا اللفظ لهذا المعنى أفضل العبادات ما موضوع علمه في عهده صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى الجديد إذن الحقيقة الشرعية صح التفاقية المتاقية ليس التفاقية قد واحد عندكم شيء هذا صحيح مثل ما أنه هكي وضع ما أكو جدنا لو أكو لنقله التاريخ إلينا لكن أكثر الشكل ثاني للوضع فنشوف يخير وما يخير فنشوف يخير وما يخير إذا يخير أظن يساعدنا واحد على القول بثبوت الحقيقة الشرعية يعني شنو؟ أنا أسئلة ثالث سؤال ولا شو جواب شنو؟ إنسان إذا أراد يضع لفظة لمعنى صرت أضع لفظة زي إجاني ابن جديد صرت أسميه زي أكبر طريقة مألوفة للوضع شنو هي أسوي عزيمة ما يلحن وأعظم الناس ولما يجتمعون أظنهم سميته هاي سميته يعني وضعته لو أعمل اسمه أو أعمل إيه دعاه لكنه أتفرد عملية ثانية غير متعارفة شوفة مقبولة يوضع أن أضع لفظة زيت الهادي لكن أول ما أرحل ما أقوله وضعت لفظة زيت يا آدم هاتي شنو أصيح أو أصيح بالدني يا زيد تعال فأنا استعمل كلمة زيت وقفلت الوضع دي يعني أريد أن أوضع هاي لفظة هاي معنى بنفس الاستعمال أوجد الوضع هذا يمكن يومين يوجد الوضع الانسان بنفس الاستعمال اللي هو المتعارف يصير وضعه والاستعمال ده اقول سميته زيد يقول شو نسميه؟ شو نسموه زيد؟ هاي وضع بعدين نقول نصيحته زيد زيد الوضع بعدين استعمال لكن اللي بينسال عنه هذا انه لا بالنسبة الاستعمال الاول مثلا اريد ان اضع لنفسي اقولا على انه يا زيد اذهب هذا يصير واكثر يقول يا زيد وضع كلمة زيد هذا ممكن او انه غير ممكن فيتحقق الوضع بنفس الاستعمال الوضع يتحقق بيومه ويجب الوضع بنفس استعمال طبيعي صنع جدا ترك قرينا على ذلك بس هل قرينا الذي اريده غير القرينا الذي يريده فيما قلت استعمال المجاز الاستعمال المجاز القرينا الذي يريده العلم نريده هو اريد استعمال ثم نقول رائد اثر يرمي علما اجيبه الغلط منها شنو اي بقول لك ترى مو مراد المعنى ذاته الحقيقي مراد شنو معنى المجاز فقرينا اجيبه بالمعنى المجازي لاي غلط لغرض تفهيم ان المراد ليس هو المعنى الحقيقي بل المعنى المجازي اما هنا قرينا الذي نحتاج قرينا لابي اي شيء قرينا على انهم ترى انا قاصد لهذا الاستعمال قاصد فهو الوضع بل قرينا نحتاجها حتى تفهمنا عن هذا الشخص قد قرر حصول الوضع فيما بهذا الاستعمال فالطلاب بالطائرة قد يعني يصور هذا إنما ذكرنا لأنه قد واحد يصور يقول إذا احتجنا إلى آخرين شو يدم شو الفرق بين المجاز وبين هذا يقول أبويا فيش القرين الذي نحتاج المجاز غير القرين الذي إعلانه نحتاج فهل هذا أمر ممكن ها؟ ولا قرينة حالية. من قبيل على أنه ماذا إذا أدفع أنت قرينة نقلة حالية هي هكذا السكت. فالمقصود إذا على هذا الأساس هذا ممكن أو أنه ما ممكن. أنت إذا كنا ممكن تشير صاحب الكتاية من وراء هذا شيء سكت. ها إذا قلنا هذا ممكن فيمكن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله لما استعمل كلمة الصلاة كيف استعمل النبي كلمة الصلاة وأراد المعنى الشرعي وعرفه نقول على أنه بنفس استعماله تتحقق وقت مو أن الوضع صاير أول والاستعمال صاير وإذا أردنا نقول الوضع أول صاير والاستعمال بعدين مع الوضع أول صاير يعني شنو يعني صعد المنبر وقال يا أيها الناس وضعتوا كلمة الصلاة علما إلى هذا المعنى الشرعي قلنا هذا ضعيف جدا هذا بعيد جدا ولا لنا قلب الثالث اما انه بنفس استعمال كلمة الصلاة المعنى الجديد يقصد وضع كلمة الصلاة هذا المعنى الجديد فممكن اذا كنا ممكن اذا كنا هذا ممكن اذا نقول هذا اصلا منه صلى الله عليه وسلم كلمة الصلاة لا يستعمل دينا في المعنى الشرعي فاذا يمكن ان نقول بان الحقيقة الشرعية ثابتة ومن يقول ليست بثابتة فهي ثابتة فهو مجازف انحرف عن الطريق ايه مجازف اذا قلنا هذا النحو من الوضع ممكن نقدر نقول بفضل القاعدة نقدر نقول ان الحقيقة الشرعية ثابتة ودعوى عدم ثبوت ليس بالصحيح اقول تحليل تحليل الشرعي هذا من العجائب والبراء ليش من العجائب والبراء حضر جنبون لكن منين هذا الوضع ممكن لكن منين يثبت ان النبي صلى الله عليه واله هيك سوى مش اقول انه يعني انه ممكن ان النبي صلى الله عليه واله كلمه الصلاه لما كان يستعملها مثل قال قوم وخلي نصلي او قطر ماذا خلي نصلي ان يحصل الوضع لكلمه الصلاه علما لهذا فهذا مجرد انسان الليلة ثبت أن النبي جيت يتسوى فقط بالاستعمال حصول الوضع الليلة ثبت أنه قد فقد صلى الله عليه وآله حصول الوضع بالاستعمال فقد ممكن لكن من قال فعل ذلك حتى بعدين تجي تفتك يا صاحب الكفاية يقول إذا الحقيقة الشرعية ثابتة لأن هذا ممكن مجرد كان هذا شو توجد أنا شو يقول إذا الحقيقة الشرعية ممكنة مو أنه نقول ثابتة ما دام هذا ممكن اذا ثبوت الحقيقة الشرعية ايش راح يصير ممكن مو انه ما دام هذا ممكن اذا الحقيقة الشرعية واقعا ان كان هذا ما يستلزم ان نقول ان الحقيقة الشرعية ثابتة بل اقرا ما يطلع ان نقول انها ممكن انا هي حل بعض الشرع المقصود هذا النحو ممكن من الواقع ان يقصد الاستعمال ان يقصد الشخص اصول الوضع بنفس الاستعمال قد يقول القائل بأنه هذا ممكن ليش خير ليش ممكن ليش هل يقول واحد ممكن يقول لأنه إذا عرف فيه هل أن يحصل وضع بنفس الإسلام مثل أقول يا زيد تعال وأقصد أصول الوضع بينا وأقصد أصول الوضع بنفس الإسلام قد يقول القائل ممكن ليش لأن هذا لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي واحنا قارين بالمعاني الاستعمال اما حقيقة واما مجاز فاذا لا هو حقيقي لا هو مجاز فان باطل يصير ايش هذا يلزم ان يكون هذا الاستعمال لا حقيقي ولا مجازي لما اقول زيد واقصد تعال يا زيد واقصد اصولي مو بعدين في هذا الاستعمال ليش هذا الاستعمال لا حقيقي ولا مجازي اما انه ليس بحقيقي فلان الاستعمال حقيقي شنو معنى خلينا بالراحه شنو معنى الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما في المعنى الموضوع له فيكون اول يكون معنى الموضوع له اصلا يعني لازم لما استعمل اللفظ في ذاك المعنى الموضوع له يسمى حقيقه هنا انا قبل استعمال يا اخي ما اكون معنى موضوع له كلمه زوج لم تكن موضوع علما لهذا حتى استعمالي لهذا الكلمة يكون استعمال بالمعنى الموضوع لا حتى يفتح استعمال محدد. ولا هو استعمال مجاز. ليش؟ لأجل أن المجاز نحتاج إلى وجود علاقة بيننا وبينه، بين المعنى الجديد وبين المعنى القديم. مع أنه هنا نحن قد من راعي ومن لاحظ ومن جير داخلنا إلى العلاقة. شنو لما نرى تمي زيت شنو علاقة العلاقة بين المعنى القديم لكلمة زيت؟ هي زيت إنه صارت موضوعة. أنت واحد كان أخو يمشي بالسوق سنين كان أخوي اسمه زيت. هذا لما أريد أضع على الآن كلمة زيت شنو ألاحظ العلاقة بين هذا وبين ذاك؟ يعني ألاحظ السنة الموجودة شهر سنين وذاك سنة العلاقة أخو. فأسمي زيت ولا حتى إذا علاقة ماك بل فتح علاقة إذا أخو. يعني هذا ضعيف كان أخوه. مع ذلك فإذا ما أراع العلاقة بين وبين من؟ بين هذا المعنى الجديد وبين من؟ بين المعنى القديم. إذا ما أراع العلاقة ما راح يصير لأن الحجاج المجاز شرطه هو وجوده علاقة. إذا ما يمكن أن نقول بنفس الاستعمال يحصل الوضع. ليش؟ لأن إذا قلنا الاستعمال يحصل بنفس الوضع فمعناه أن هذا الاستعمال لا هو حقيقي هذا الاستعمال لا هو حقيقي. ليش؟ لأجل أنه ليس استعمال في المعنى الموضوع له. أطول معنى الموضوع له حتى يتبارك في الاستعمال فيه. ولا مجازي أن نلاحظ العلاقة بين معنى قديم وجديد. فإذا هذا ما ممكن أن بنفس الاستعمال يتحقق الوضع، وإلا يرجع أن يكون هذا الاستعمال لا حقيقي لا مجازي وهو غير ممكن. الجواب إن قلت هكذا قلت بأنه أي آية وأي رواية وأي عقل دل على أن الاستعمال لابد إما مجازي وإما وانظر على أنه استعمال لا مجاز له بل لعله إلى نظائر الشكل يقول لا مجاز له بل لعله إلى نظائر مثل من إلى نظائر مثل استعمال اللفظ وإرادة وإرادة شنو؟ نوع إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله لكن جائز أو مو جائز؟ لا جائز. مع أن الاستعمال هناك مجازي وحقيقي لا مجازي لا حقيقي. يعني لما أقول زيدون لفظ وشخص نوع لفظ زيد شنو؟ هناك كلمة زيد استعمال هو إرادة النوع استعمال حقيقي؟ لا. ليش؟ لأن كلمة زيد ما موضوع علما لنوع لفظ زيد علما هي موضوعات. هذه ذات المقمطة مثلا هذه ذات اللي تشوفها لا يدر ولا أعرفها ما موضوع لنوع لفظ زيد مجازي لا ليش؟ لأن ما في علاقة بيننا وبيننا بين ذيك الذات وبيننا وبين نوع بين ذيك الذات وبين نوع لفظ هذا اللفظ الذات هذا ما بنقدر هذا وهذا الاستعمال حقيقي لا مجاز مع أنه جائز وممكن بلا مشكلة. فإذا ما صعدنا دليل على أنه الاستعمال لابد إما حقيقي إما مجازي فهذا إذا ممكن اتضح أنه ممكن يا ممكن استعمال اللفظ بقصد ماذا ان يحصل الوضع دي. هذا امر ممكنون. فاذا كان امر ممكن اذا يمكن ان نقول النبي صلى الله عليه واله استعمل لفظه الصلاه وقصد بنفس هذا الاستعمال ان يحصل الوضع التعليمي لكلمه الصلاه في من لهذا المعنى الجديد. فاذا هذا صار ممكن اذا الحقيقه الشرعيه في زمان النبي مو بعيد نقول هي ثابته مو ممكن نقول ثابته هو على خلاف بعض المعاهد ولا احنا كنا نناقش يقول ممكن ان يكون ثابته ومما يدل او يؤيد ثبوته امران الامر الاول ان المتبادر من كلمات الصلاه في زمان فدا النبي صلى الله عليه وسلم جاء نقل الحديث في كلمه الصلاه شيء واضح من ذيك الكلمه من كلمه الصلاه بمعنى كده فهذا دليل على انه النبي صلى الله عليه وسلم واضح كلمه الصلاه المن للمعنى الجديد هي ما كان واضح على المعنى الجديد ما كان يتبادر الى ذهنه من هذه الكلمه لما تجي هذه الكلمه وين في حديث نبوي من النبي ما كان يتبادر لنا هذا المعنى الجديد مع انه يتبادر لنا فهذا دليل انه هو حضور تعليق هذا من العجائب والغرائب ليش لأن يتبادر شبك يتبادر بسوار يتبادر في زماننا هذا يتبادر. لكن لو عبت الاتبادر وخلينا في زمان النبي أو نسمع الحديث منه صلى الله عليه وسلم من فنه المبارك أبه الكار يتبادر إلى ذلك ذات المعنى ما معلوم ما معلوم موجود علاقة موجودة أي ما يخالف أتبه شدر إلى أي لكنه في هذا أي شدري جسد بهذا إذا كنت أبو أقوى إلى لكن واضح من مين الوضع الوضع هو في الوضع في الوضع في الوضع في الوضع في الوضع في الوضع في الوضع في الوضع في الوضع في الوضع عشان تسمعين من النوم دعاء دعاء شنو هو اذا هذا قرائه قرينه على ان مراد هذا معنى المدح وهو الدعاء. لا ان الوضع كلام الوضع يعني انا بعيد عن الوضع وضع على غير التثبيت لا على الاستقرار الاحتمال يعني يجب يكتب كلمه التراث هو ماذا قصد هذا معنى المجاز يستعمله في معنى المدح ايه لقرينه مثل ما اقول عتب يرمي جاء عتب يرمي لا يرمي ما اجي جاء ماذا او اجيب قرينة على انه ماذا يرمي اقول على انه رأيت اذا يرمي رأيت اذا الناس يتهمون لكن الشجاع يعني حجب اذا قدر الشجاع روح بالضم بالعدد يعني الشجاع حجب قدر يين استخدم يعني هذا معنى حقيقي لا معنى مجاز انتبه قرينة على انه هو مراد فلان ما شوفين هذا الشيء على اي حال فالمقصود مما يدل على انه الحقيقة الشرعية ثابتة التبادل نحن ناقشنا به وثاني أنه إذا ما نقول هذا استعمال حقيقي من النبي صلى الله عليه وآله يعني ما وضع على هذا المعنى الجديد فاستعمال ما كان حقيقي يعني شيء طيب يعني شيء طيب قضي لي مثل مجاز مجاز من باطل منه ليش أن مجاز يحتاج إلى علاقة والعلاقة غالبا ما موجودة ليش ما موجود فكلمة صلاة بينه وبين المعنى القديم ما أكو علاقة لا ما أكو علاقة انت تقول لي شلون ما أكو علاقة مو علاقة الكل والجزء ياهو كله ياهو ياهو كله المعنى الجديد والمعنى القديم شنو دعاء جزء فإذا علاقة الكل والجزء موجودة فالجزء ما موجود يا المعنى القديم جزء لا المعنى القديم جزء لأنه دعاء هذه الصلاة المخصوصة اللي شرحها النبي ايه هذه الصلاة اللي شرحها شو تسمي الحين عند الكل وجزء جزء الكل الكبير صلاة لا ما هو معنى الصلاة معناها القديم شنو معناها الجديد الصلاة معناها القديم الدعاء معناها الجديد شنو يشتمل على الدعاء يعني بعضه دعاء وبعضه ماذا مو دعاء ركوع وسجود هل أبعاد الفاظ صحيح نفس الأبعاد ماذا دوما وجعله مو دعاء فإذا الصلاة بمعناها الجديد المعنى الجديد يشتمل على الدعاء كله مركب من دعاء ولا دعاء المعنى القديم فقط هو الدعاء يصير حينئذ اللفظ معنى القديم هو الدعاء وهو جزء ومعنى الجديد شنو هو الكفر نستعمل اللفظ الموضوع علما للجزء وين نستعمله وغير من حد الكل اتباع يصير انت تقول ايش يا موجود اقول لك هذا مو صحيح ليش نقول هذا باطل ليش لان صحيح اللفظ موضوع علما للجزء للدعاء ونريد نستعمله وين للكفر لكن يشترط في الجزء الذي نستعمل ويريد الكل يشترط ان يكون في الجزء اساسي مقوم مثل من الرقبه مقوم للانسان فتقدر تقول جئني برقبه اعتق رقبه وتريد من عده الكل وما تريد في الرقبه تطلق النقطه الثانيه على الجزء وتريد من عده شنو الكل اما اقول جئني بأفطر جئني بأفطر واريد من عده شنو هذا باطل جئني بشعر وإن كان الشعر ولا تجدون لكن الجزء أساس فما يصح أن تطلق الجزء من عنده إثنان ما تجد الصلاة موضوع علما للجزء وهو الدعاء ولكن الدعاء مو هو الركن الأساسي وين الصلاة فإذا مو ركن أساسي فما يصح أن نطلق اللفظ الموضوع للجزء والريد من عنده الفرق على نحو مجاز هذا لا يصح فإن شر ذلك أن يكون الجزء جزء أساسي فاستعمال مجاز الممكن فإذا استعمال المجاز الممكن إذن لا بد أن نقول أن صلى الله عليه وسلم لما نستعمل كلمة الصلاة في المعنى الجديد لا بد أن نقول وضعنا علما للمعنى الجديد حتى يصير الاستعمال حقيقي وإلا إذا مو حقيقي يصير مجازي ومجازي كنا بعض لأن علاقة ما أكون هتعرفك هذا البحث ما رحت تطبقه عبارة وقع الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوت. وقبل الجواب عن ذلك لابد من تحقيق شيء وهو أنه هل يمكن حصول الوضع وضع الكلمة لمعنى بنفس الاستعمال أم لا يمكن؟ بأن يقصد بنفس الاستعمال حصول وضع هذا اللفظ لهذا المعنى طبيعة قرينة يحتاج، لكن القرينة هذه على أن نجيبها مو لأجل كما نحتاج في باب المجاز، في باب المجاز نحتاج القرينة لأجل تفكير أن مراد مع المجاز من الحقيقة، أما القرينة اللي هنا نحتاجها لأجل تفكير أنه ترى قد اخذنا الوضع بهذا الاستعمال، هذا هل ممكن أو ليس ممكن؟ قد يقول القائل ما ممكن لأن يلزم هذا الاستعمال اللي يقول فيه الوضع نفس الاستعمال الصحيحي لا حقيقي ولا مجازي وهو باطل، قلنا لا بأس لذلك لن تقم آية أو رواية على أن الاستعمال إما حقيقي وإما مجازي، بل وقع عند الاستعمال وليس حقيقي ولا مجازي، أقول أنا باطل مثلما مثل الاستعمال اللفظ وإرادة نوعا أو خلط إلى ذلك. إذن أقصد المقدمة هذا القدم ممكن أن أقصد الوضع بنفس الاستعمال، فإذا بعد المقدمة أقول ما دام يمكن هذا إذن الحقيقة الشرعية دعوة وقوعها ليس ببعيد، دعوة الوقوع مو ممكن تكون دعوة الوقوع، لا وقوعها قريب جدا أنه واقع، فإن النبي الهور قد قصد لكلمة الصلاحين استعمالها وضع هذه الكلمة لهذا المعنى الجديد. إذا الحقيقة الشرعية يمكن أن يقال بأنها ثابتة ويؤيد ثبوت أمران، أحدهما أن المتبادر من كلمة الصلاح وليس من الصلاح الأحاديث النبوية هو المعنى الجديد، وثانيا لو لم يكن النبي قد وضع كلمة الصلاة للمعنى الجديد إذا استعماله لكلمة الصلاة راح يصير مجاز وهو غير ممكن، ليش غير ممكن؟ لأن المجاز يعتمد دائما إلى علاقة والعلاقة مفقودة، تكون علاقة الكل وجزء إنها موجودة، قلت علاقة الكل والجزء اللي في معناها اللفظ موضوع للجزء نستعمل وغير الكل، شرطها ماذا؟ أن يكون الجزء أساسي، وإعلام الجزء ليس بأساسي. صحيح، لكن هذا قرينة راح يصير، هو قرينة لما نقول إذا شكت هذا قرينة، وعلى أنه أنا قاصد معنى المجاز. لذلك يقول الكاتب أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم الثبوت، اختلفوا على أقوال وقبل القوض وقبل القوض، هذول الأقوال شنو هي؟ تقدر تحدد لي إياها؟ لا ما تحتاج أقضي لك الوقت، بعدين تجي بعدين تجي ناخذها وهكذا، بس انت اقرا تجي بعدين ان شاء الله. وقبل الخوض في تحقيق الحال يعني في هاي الاحوال، في هاي الاحوال ان ياخذ صحيح، القول الذي يقول ثابته هو الصحيح، القول الذي يقول مو ثابته الذي يفصل شلون يفصل بعدين. اذا قبل عن تحقيق لا باس بتمهيد بمقاله المقدمه، وهو هاي المقدمه هاي، وهو ان الوضع التعييني الى فرض صوره متعارفه. شنو هي الصورة المتعارفة؟ أطلع عزيمة أقول سميت ولدي هذا، ماذا سميته؟ زيدان، أو يضع النبي صلى الله عليه وآله على المنبر يقول وضعت الصلاة، كلمة الصلاة علما العلم احنا الجديد، هذا وضع تعييني يحصل بشكل متعارف، أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه، يعني بإنشاء الوضع، لأن يقول وضعت هذه الكلمة لذات المعنى، كذلك يحصل بشكل غريب، وهو شنو هذا الشكل الثاني؟ وهو ان اقصد بلفظ الاستعمال كصوره، كذلك يحصل الوضع التعييني باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن استعمل في غير ما وضع له شلون استعمله؟ كما اذا كان موضوع الحل له، يعني لو موضوع الحل له شلون استعمله؟ اقصد بذلك ماذا؟ ان افهم المعنى دينا بنفس اللفظ. الآن هم أريد أن أفهم المعنى بنا بنفس اللفظ، أقول على أنه تعالى هذه وأريد أن أفهم هذا الذات المقصود هذا شلون أفهمها؟ بنفس اللفظ من دون قرينة، لا أجيب قرينة على أن مراد معنى مجاز، لا لا لا بل أجيب قرينة على أنه ترى مقصود من هذا التفكير أن هكذا لما نزل الزيت ترى أن تستطيع أن أضع كلمة زيت في حاله، لكنه طيب ما أعرف قليل على أن المراد المعنى مجاز، فالمقصود هذا ممكن أن الشخص ماذا يستعمل اللفظ ويقصد أن يفهم المعنى بنفس اللفظ من دون هذا التكوار، أنا سعيد أوضع أولا لهذا الذات، لا من الآن أريد أن أفعل هالكلمة موضوع الآن معنى بحيث أريد أن أفهم المعنى بنفس الكلمة، يصيب يوم يصيب يقول كذلك يحصل بل يحصل تصور أي لاحظ بل يحصل استعمال اللفظ لفظ زين استعمل فينا في غير ما أرفع له أيتها هو ما موضوع هذه أيتها الآن أريد أن أضع استعمل في غير ما أرفع له يعني في هاي الزاد اللي ما موضوع إذا كان نفسه لكن شلون أستعمل هاي الكلمة في هاي الزاد أستعملها كما لو كنت أعطي اللفظ واضحة من الأول لو كنت واضحة من الأول شلون كنت أحفظ أن أفهم معنى بلفظ اللفظ أفهم ما أحفظ أن أفهم معنى بلفظ اللفظ من دون قريب هو كما إذا وضع له يعني شلون يعني شلون يعني يفسر يعني يفسر يعني يفسر كما إذا وضع له بأن يقصد الحكاية عن المعنى والدلالة على المعنى بنفس يعني بنفس اللفظ عن نفس اللفظ ودلالة عليها على المعنى من دون قريب بل القرينة أحتاجها على أني قاصد الوضع لكن دي في القرينة اللي كنا نحتاج في باب النجار وفي باب النجار في القرينة على أن ترى مو مرادي معنى القديم مرادي ما بالمعنى النجار فيه أما إيه معنى دي في القرينة اللي نحتاج إلى قرينة على أن قاصد الوضع وإن كان لابد من دون قرينة وإن كان لابد القرينة وإن كان لابد حين أذن من نصب قرينة لكن هالقرينة إلا نظيفة إلا أن هاي القرينة للدلالة على ذلك دلالة على ذلك عن كل ذلك يعني على أني قاصد الوضع بهذا استعمال لا على إرادة المعنى مو على أني أريد هالمعنى لا قرينة على أني قاصد الوضع مو على أني قاصد هالمعنى كما في المجاز في باب المجاز أقول في باب المجاز إيش نحتاج إلى قرينة نحتاج الى قرينة على تفهيم المعنى المجال اما هنا قرينة ما نحتاج على تفهيم المعنى معنى مجال معنى نحتاج الى قرينة على ان يقاقد الوضع بس فهم فهم التصور التطبيقي ولا هي لها معنى لكنه لغاية الوقت ما ابين وكون استعمال اللفظ فيه قد واحد يقول هذا ممكن لان يلزم شنو يلزم هذا الاستعمال لا مجازي لا حقيقي يجاوب يقول وكون استعمال اللفظ لفظ زيت فيه يعني في هذا الزيت كذلك كذلك يعني شنو يعني بقصد حصول الوضع بقصد حصول الوضع لهذا الاستعمال وكون استعمال اللفظ فيه يعني في المعنى كذلك يعني بقصد حصول الوضع في غير ما وضع له استعمله في المعنى من لكن في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجال ما هو اللي اعتبر العلاقه انا ما اعتبر العلاقه ما اشوف علاقه ما لاحظ ما اعتبر العلاقه ايش راح يصير هذا الاستعمال فلا يكون بحقيقه ليش مو استعمال في المعنى الموضوع له انا مو واضح اولا وانا قاعد استعمله اولا مجاز يعني ما ملاحظ العلاقه يقول قول الاستعمال لا حقيقه لا مجاز غير ظاهر نحن ما يضر ليش لان لم يكن عندنا دليل على ان الاستعمال لا حقيقي لا مجازي اذا عرفت هذه المقدمه عرفت هاي المقدمة وهي شنو؟ أنه يمكن يحقق الوضع بنفس الاستعمال. فيمكن أن نستدعي أن الوضع التعييني في زمان النبي موجود، تداول الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارعي. هكذا يعني حصول الوضع هكذا هكذا يعني شنو؟ يعني نقول الوضع حصل بنفس الاستعمال. ما شنو؟ غير ظاهر بعد إذن بعدما كان يقبله الصرف ما دام على أنه بعدما كان مما يقبله الصرف احنا كنا مدام ببعض الاستحان على إجازة الصرف على التشاهد فإذا كان يقبل الصرف ولا يستمتر الصرف شكل به وإحنا عرفنا ثالثا إلى استعمال اللغة وإرادتنا وعرف الفير ما كان أنا جاهز لا حقيقي كما غيري ما دام يستحن الصرف وقد عرفت ذلك.